أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي جعلنا أمة مسلمة وأرانا مناسكنا وتاب علينا. الحمد لله الذي بعث فينا رسولا منا يتلو علينا آيات الله ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام المباركة يطيب لنا وحري بنا أن نتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي، وأن نشارك الحجاج إحرامهم وتلبيتهم، لعل الله أن يتقبل منا. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، بدءا من الآية 17 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا

سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قالوا قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.